او يموت الفتى من عثرة لسانه ولا يموت من عثرة الايش الرجل. تعترف رجلك وتطير تنكسر سن ولا يد تجب وتسلم، ولكن تعثر بلسانك وتتكلم كلمة يمكن تكون فيها حياة الانسان. ويقول في واحد يمكن يقول لك طيب لا يبقي لها بال، ما تنشي منتبه فيما تحافظ عليها قبل ما تصل. اذا مسكت منتضية كده بس في الهواء وطلعت واصابك شيء يقول لك ما كنت منتبه. طب ليش ما تنتبه يا اخي؟ وكما يقول في قانون الجنايات سبب المسؤولية في الجناية ما هي؟ التعدي او التفريط. ان تعديت ولا فرطت وعلى هذا تتحمل المسؤولية. فانت ان لم تتعمد ايذاء بكلمة فانت فرطت في انك تكلمت بها قبل ان تفكر فيها. واشد ما يحذر الانسان ما اشرنا اليه بالامس بقوله سبحانه وايش ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فشوف حيكتب وحدك ايش. والله نسأل السلام والعافية اخوان، والله موقف حرج. نعم. يهوي بها الهوي الفراغ في الهواء. فاذا كان الانسان في مكان عالي ونزل هوى يعني خالط او شاكل او لامس الهواء الذي بين مكانه المكان يصل اليه. وهذاك اللي يحذر ويتوعد ويقول اكلت دما ان لم ايش اروعك بضرة بعيدة مهوى القرط مياسة الخد. ما هو القرط؟ القرط في الاذن. واحيانا عاد ايش الاذن القرط يكون طويل مهوى يعني مجال الهوى الذي يتحرك فيه، وهذا بحسب طول العنق وقصره. اذا كان عنق المرأة قصير هل تكون بعيدة مهوى القرط ولا يكون قريب بصير؟ قصير. لكن لما يكون الرقبة طويلة يبقى مهوى القرط طويل كناية عن طول العنق. بعيدة مهوى القرط مياس. كذلك هنا طويل النجاد. النجاد هو ايش؟ الحبل او العلاقة التي تعلق بها ايش؟ السيف. وطويل النجد يبقى هو قصير ولا طويل؟ لازم هو طويل. رفيع العماد يعني بيته مرتفع، وهذه عادة الأشراف يشهرون بيوتهم للضيوف بخلاف الآخرين يتوزون ببيوت صغير وتوزون بالأكمة حتى لا يراهم أحد. فهي كناية عن كرمه وشرفه طويل رفيع العماد، وكناية عن طول جسمه وقرينة ذلك الشجاعة قالت طويل العماد جسمه ده طويل النجاد. اذا يهوي. وكما في الاية الكريمة فامه ايش هاوية يعني ساقطة نازلة، والام هي ام الرأس اي الجمجمة، ينكس وينزل هاوية. فيهوي بها يعني يسقط. نسأل الله السلام حرفت الا بالله 40 خريف الله اكبر لو 40 ثانية يسقط من اعلى عمارة شاهقة، 40 دقيقة ينزل من الطائرة، 40 ساعة ينزل من القمر، 40 خريب 40 سنة يسقط انسان بجرمه. سبحان الله الله اكبر. نسأل الله السلامة والعافية. والله شيء يعني الانسان لو فكر فيه والله لا يأكل ولا يشرب. لكن على كل حال الانسان يلتمس من المولى سبحانه ان يحفظه. يهوي بها في النار 40 خريف لا حول ولا قوة الا بالله. واذا كان 40 خريف هوي يبقى المكث قديش؟ من يفكر في هذا يا جماعة؟ ما فكرتوا في هذا ابدا. يهوي 40 خريف طيب وبعد الهوي هيستخر ولا هيطلع تاني؟ ده شوف يهوي ما قالش يمكث، لان الهوية اللي نزل 40 خريف يقدر يطلع. لو كان نزل 40 ثانية ولا 4 تمتار يمكن نقدر يحاول يطلع، لكن ده هو 40 خريف والله ولا ونس ولا عفريتة ولا اي صاروخ يقدر يرد تاني. معناها لا حول ولا قوة الا بالله استقر هناك. يعني الموقف موقف خطير جدا يا اخوان. اذا نتحفظ من الكلمات وأكثر ما يكون من الكلمات أيها الإخوة بين طلبة العلم حينما يسخر من غيره لجهالة أو لغفلة أو لرأي ارتأي. لا والله كما يقول العلماء لحوم العلماء مسمومة، يعني من خاض في أعراض العلماء أصابه الله بهم، لأن ينبغي حرمته. ويأتي الحديث حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. الكعبة يا أخوان كم مرة هدمت وبنيت، وأي إنسان عنده إمكانيات يستطيع أن يهدم ويبني، ولكن بنية الإنسان من يستطيع أن يبنيها إذا هدمت؟ وعرض الإنسان من يستطيع أن ينقيه إذا فلم؟ إذن كما فعل مالك، والله يعني أنه أحسن في هذا الباب، ونسأل الله تعالى العافية والسلامة. وعن أبي هريرة أنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة. سبحان الله، إيش هذا يا جماعة؟ هذا إعجاز مرة أخرى، إعجاز نبوي. صاحب الكلمة السيئة يهوي 40 خريفا في النار وهناك انزل، وصاحب الكلمة الخيرة الفاضلة يرفعه الله 40 خريفا في الجنة. سبحان الله، الأسانسير 40 ثانية فين يوديك؟ سابع دور. 40 دقيقة الصاروخ بيطلع إلى متى؟ كم ألف قدم؟ الطائرة في ثواني، في دقائق، في ساعات. فإذا كان المولى سبحانه يرفع الإنسان 40 خريفا في الجنة، يبقى الجنة دي مساحة ايه؟ ارتفاعها قديش؟ نقدر نصور الجنة يا جماعة؟ عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. إذا عرضها عرفناها من القرآن، وعمقها وارتفاعها شوف طبقات درجات كما جاء في حديث الموقف، إن الله لا يرفع غرفا إلى أهل الموقف في الأفق، يراها أهل الموقف كما ترون النجوم في السماء. والنجوم في السماء شو بعدها؟ ده بعض الجغرافيين يقول ضوء النجم الفلاني يصل إلى الأرض في كذا سنة ضوئية، مش سنة قمرية ولا سنة شمسية، سنة ضوئية يعني بسرعة الضوء أسرع من سرعة الصوت. فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ يقول لمن عفى عن مظلمة لأخيه عنده. كل واحد عنده مظلمة، حيتمسك بالمظلمة في ذاك الوقت ايش حيسوي بها؟ والله عند الغرف هذه اولى. كل من كانت له مظلمة يا ربي تنازلت عن مظلمة اعطيني. فاذا كان غرف طوى لاهل الموقف كما نرى النجوم في السماء، يشيل وراء الغرف هذه كمان. وهنا الحديث يرفعه الله بها 40 خريفة، يرفعه بسرعة ايش؟ الاسانسير، الطائرة، الصاروخ، ولا بسرعة ما رفع به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج؟ ما يقولها هذه أدوات رفع؟ كلها قدرة الله. واخعت أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السماوات السابع، وذهب وإلى سدرة المنتهى، وهناك كان ما كان، ثم رجع بأي سرعة؟ تستطيعون تقولوا شيء؟ لا والله، ولا حد يقدر يقول أنا نوع السرعة الفلانية، لا سرعة الضوء ولا سرعة تيار الكهرب ولا سرعة المغناطيس، كل هذه معروفة عندهم أنواع السرعة. لو مددت سلكا من هنا إلى لندن ثم أدخلت التيار في كم من الزمن يصل التيار؟ تضاء اللمبة في لندن ما تقدر تبدرها، وهذا داخل في حساب اخر فوق مستوانا. الاشعة في كم سرعة تصل؟ وعند الله ما هو اقوى من ذلك. اذا يرفعه الله بها 40 خريفا في الجنة. والله احنا راضين ب40 درجة، ب40 لحظة، ب40 ثانية، بس من وراء الباب مثل الرجل اللي خرج من النار بعدما احمي وبعدما حمس وبعدما غمس في بحر الحياة، نهر الحياة، وطلع مثل النبتة انتبقت، ثم جاء كم يا ربي؟ بس خرجني من النار وخليني في محبوحة بين النار والجنة. طيب تعال. مكث بعد زمن قال يا ربي قربني من باب الجنة شوية. قالوا إذا قربتك خلاص؟ قال خلاص ولا شيء. قربوا والله مين يجي له عقل يقرب من باب الجنة ولا يطلبهاش؟ قال يا ربي كيف بس يكون برا كده ورا الباب بس خليه بواب هنا. ها ما أعطيت العهود والمواد؟ قال بس هذه خلاص. طيب خليك هنا. ثم رأى ما يعطيه الله سبحانه آخر من يدخل الجنة يعطيه الله خيرا من الدنيا ما فيها كم من مرة. فهذا رضي بأن يكون عند باب الجنة جنب البوابين هناك. وإحنا والله رضي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس مجرد الزحزحة والله نسأل الله أن يجرنا منها، نسأل الله أن يزحزحنا عنها بفضله وكرمه والله ما بأعمالنا، وأن يكرمنا بفضله وكرمه ولو ببحبوحة الجنة بباب الجنة بما يرضاه علينا اللي يعطينا والله رضين به. فكيف بهذا بكلمة يقولها لا يلقي لها بال لكنها في واقعها وفي خيرها وفيما تعود به من نفع على مسلم يرتفع بها في الجنة 40 خريف. انا ما يهمني في الشخص هذا لكن يهمني يكون الجنة يرتفع تصعد الارتفاع الى 40 خريف. فين تروح هذا؟ الله اكبر.